غلطانة جيتيني ندمانة قلتيلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة جيتيني ندمانة قلتيلي ريحني هالمرة سامحني أنا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر أنا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر حيرانة ما تنفع كندامة غلطانة جيتيني ندمانة قلتيلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة غلطانة جيتيني ندمانة قلتيلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة غريتي وعليا تخليتي ما همك اللي جرالي سهرتيني ليالي تغريتي وعليا تخليتي ما همك اللي جرالي سهرتيني ليالي انا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر انا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر حيرانة ما تنفع كندامة غلطانة جئتني ندمانة قلتلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة غلطانة جئتني ندمانة جيتي قلتلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة طماعة جبتك لي الساعة كنتي فيا تبيعي ضيعي وحدك ضيعي طماعة جبتك لي الساعة كنتي فيا تبيعي ضيعي وحدك ضيعي أنا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر أنا ما نويت لقدار كنت نفكر حيرانة ما أدفع كندامة غلطانة جيتيني ندمانة قلتيلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة غلطانة جيتيني ندمانة قلتيلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة Ah